المأذون فيه تقول أبحت لك الطعام أي أذنت لك فيه. والمعنى الثاني المتوسع فيه، ولهذا سميت الساحة التي أمام الدار باحة لأنها واسعة، فهو يطلق على المأذون فيه وعلى المتوسع فيه. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرفه الماتن بأنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وزاد الشارح قوله وتركه وقوله وفعله، فيكون التعريف عند الشارح ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. ومحترزات هذا التعريف أن قوله ما لا يثاب على فعله يحترز به عما يثاب على فعله، والذي يثاب على فعله هو الواجب والمندوب. وقوله وتركه يحترز به عما يثاب على تركه وهو المحظور والمكروه. وقوله ولا يعاقب على تركه يحترز به عما يعاقب على تركه وهو الواجب. وقوله وفعله يحترز به عما يعاقب على فعله وهو المحظور. والشارح رحمه الله انتبه معي أضاف قوله وتركه في الجملة الأولى لأن هذه الكلمة لو لم تضف لدخل في التعريف المحظور والمكروه، وصار التعريف تعريفا غير مانع لأنه يدخل فيه المحظور والمكروه، فلهذا زاد الشارح كلمة وتركه حتى يخرج المحظور والمكروه. وبناء على هذا يخرج من التعريف بالجملة الأولى، يخرج من التعريف بقوله على فعله الواجب والمندوب، وبالكلمة الثانية وهي قوله وتركه المحظور والمكروه، ويبقى التعريف خالصا للمباح، وهذا هو المقصود. وقوله ولا يعاقب على تركه وفعله هذه الجملة زائدة في التعريف، ولهذا لو حذفت فإن التعريف يبقى تعريفا سليما، فهذه الجملة زائدة في التعريف ولو حذفت فإن التعريف يبقى تعريفا صحيحا. والعلماء يحرصون في التعريفات على الاختصار قدر الإمكان، فإذا أمكن في التعريف ألا تزاد كلمة فإنهم يحذفونها، فلهذا قول الماتن والشارح ولا يعاقب على تركه وفعله زيادة في التعريف لا حاجة لها. وعلى هذا فلنا ثلاث حالات بالنسبة للنظر في هذا التعريف. الحال الأولى أن نبقي التعريف على الصورة التي ذكرها الشارح رحمه الله تبعا للماتن، وهي ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، وحينئذ يبقى التعريف تعريفا صحيحا لكنه تعريف طويل، تعريف فيه زيادة لا حاجة لها. أما من حيث الصحة فهو تعريف صحيح. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية أن نحذف الزائد في التعريف، فنقول تعريف المباح هو ما لا يثاب على فعله وتركه، ونحذف قولهما ولا يعاقب على تركه وفعله، وهذا هو الأصح لأن هذه الزيادة لا حاجة لها. فالتعبير الأول تعبير صحيح، والتعبير الثاني تعبير أدق لأن فيه حذفا لزيادة في التعريف ليس لها حاجة. الحال الثالثة أن نبقي التعريف على الصورة التي ذكرها الماتن، فنقول المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وحينئذ يكون التعريف تعريفا سليما أو غير سليم، يكون التعريف غير سليم لأنه في هذه الحال تعريف غير مانع لأنه يدخل فيه المحظور والمكروه. فهذه ثلاث حالات بالنسبة لنظرنا في التعريف الذي ذكره الماتن والشارح رحمهما الله. ولما انتبه معي، لما رأى الشارح رحمه الله أن تعريف الماتن فيه إشكال بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، عقبه بعبارة واضحة لا إشكال فيها، فقال أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. فجاء بهذه العبارة لماذا؟ جاء بهذه العبارة لأنه استشعر أن التعريف الذي ذكره الماتن رحمه الله ربما أورث إشكالا لدى طالب العلم المبتدئ، فجاء بعبارة واضحة لا إشكال فيها، وقال أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ولهذا لو قلنا، لو عرفنا المباح بالجملة الأخيرة التي ذكرها الشارح لكان تعريفا صحيحا، فنقول المباح هو ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب، ويكون هذا التعريف تعريفا صحيحا. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن المباح لا يتعلق بفعله ثواب ولا يتعلق بتركه عقاب، وهذا يكون للمباح من حيث كونه مباحا، هذا يكون للمباح من حيث هو. أما إذا كان المباح وسيلة لحكم فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة له، فإذا كان وسيلة لواجب فإنه يكون واجبا، وإذا كان وسيلة لمندوب فإنه يكون مندوبا، وإذا كان وسيلة لمحظور فإنه يكون محظورا، وإذا كان وسيلة لمكروه فإنه يكون مكروها، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فقولهم ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، أي من حيث هو، أي من حيث كونه مباحا، لا من حيث كونه وسيلة إلى حكم آخر. أما إذا كان وسيلة إلى حكم آخر فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة له. ومن أمثلة ذلك أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة، والمشي مباح، أليس كذلك؟ لكنه إذا كان مشيا للصلاة يكون واجبا، لأن وسيلة الواجب تكون واجبة، فينتقل المباح عن حكمه الأصلي ويأخذ حكم ما كان وسيلة له. وكذلك التطيب لغير محرم في بدنه مندوب، وإذا كان الإنسان لا يتوصل له إلا بشراء طيب فإن شراء الطيب يكون مندوبا، وكذا الاستياك مندوب، وإذا كان الحصول على سواك لا يتوصل له إلا بثمن فإن شراء السواك يكون مندوبا، مع أن الأصل في البيع والشراء ما هو؟ الحل والإباحة، لكنه صار هنا مندوبا. لما؟ لأنه وسيلة إلى مندوب. وعلى هذا فقس في بقية الأحكام، فوسائل المكروهات مكروهة ووسائل المحرمات محرمة. وهذه المسألة كما عرفنا راجعة إلى قاعدة كبيرة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولما فرغ من تعريف المباح شرع في تعريف المحظور. والمحظور في لغة العرب معناه الممنوع، وسميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع الدواب من الخروج منها، فالحظر معناه في اللغة المنع، والمحظور هو الممنوع. والحظيرة سميت حظيرة لأنها تمنع الدواب من الخروج منها، فمادة الحاء والضاء والراء تدور على المنع. وأما المحظور في الاصطلاح فعرفه الماتن وتابعه الشارح عليه بأنه ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وهذا التعريف تعريف بالرسم كما تقدم معنا في تعريف الواجب، وعرفنا الفرق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم، وعرفنا أن الماتن رحمه الله عرف بالرسم لأمرين فيما يبدو لنا. الأمر الأول أن التعريف بالرسم أسهل من التعريف بالحد، والأمر الثاني أن أبا المعالي الجويني له نظرة في صناعة الحدود، وهي أن التعريف بالحد ليس سهلا، ولهذا له شروط يصعب الوفاء بها، ولهذا نجد في كلامه في كتبه الأخرى أن الوفاء بشرائط الحدود شديد. فهذا تعريف بالرسم، كما أن بقية التعريفات التي تقدمت معنا للواجب والمندوب والمباح وكما سيأتينا في تعريف المكروه أيضا كلها تعريفات الرسم لا بالحد. ومحترزات هذا التعريف أن قوله ما يثاب على تركه يحترز به عما لا يثاب على تركه، والذي لا يثاب على تركه هو الواجب والمندوب والمباح، فيحترز بهذه الجملة عن هذه الثلاثة وهي الواجب والمندوب والمباح. وقوله ويعاقب على فعله يحترز به عما لا يعاقب على فعله وهو المكروه، وعلى هذا يكون التعريف تعريفا جامعا مانعا بخلاف التعريف الأول للمباح فإنه غير مانع، أما هذا التعريف فهو تعريف جامع لأفراد المعرف مانع من دخول غير أفراده فيه، ومن شرط صحة التعريف أن يتصف بأمرين: الأمر الأول أن يكون جامعا، والأمر الثاني أن يكون مانعا. والشارح هنا زاد في تعريف المحظور كلمة، وهذه الكلمة هي قوله امتثالا. فإن قلت لما جاء الشارح بهذه الكلمة ولم يأتي بها في تعريف الواجب ولم يأتي بها في تعريف المندوب؟ فالجواب على ذلك أن المحرم يخرج الإنسان من عهدته بمجرد تركه، أن المحرم يخرج الإنسان من عهدته بمجرد تركه وإن لم ينوي الامتثال. فإذا ترك الزنا أو ترك الربا أو ترك عقوق الوالدين أو ترك الشرك بالله أو ترك أكل أموال الناس بالباطل أو ترك الغيبة فإنه يخرج أو ترك غيرها من المحرمات فإنه يخرج من العهدة بمجرد الترك، لكنه لا يثاب على الترك إلا إذا نوى ماذا؟ إلا إذا نوى الامتثال. فلهذا قال ما يثاب على تركه امتثالا. فالثواب على ترك المحظور لا يحصل إلا إذا نوى الامتثال، أما إذا لم ينوي الامتثال فإنه يخرج من العهدة، والمقصود بالعهدة هي المطالبة بالترك، لكنه لا يثاب على ترك الحرام إلا إذا قصد الامتثال. فلهذا الشارح رحمه الله قيد الثواب على ترك المحظور بالامتثال، وكذلك الشأن في المكروه كما سيأتينا في تعريفه، فقد قيد الثواب على ترك المكروه بالامتثال. وهذا هو السبب الذي جعل الشارح رحمه الله يقيد حصول الثواب على ترك المحظور وترك المكروه بالامتثال. والذي يظهر في هذه المسألة والعلم عند الله أن التقييد بالامتثال لا بد منه في الواجب وفي المندوب أيضا، فكما أن التقييد بالامتثال لحصول الثواب في المحرم والمكروه لا بد منه، فكذلك التقييد بالامتثال لحصول الثواب في الواجب وفي المندوب لا بد منه. فالواجب لا بد من قصد الامتثال لأمرين: الأمر الأول الخروج من العهدة والمطالبة به، والأمر الثاني حصول الثواب. فإذا صلى لا بد أن ينوي الامتثال لله عز وجل حتى يحصل له براءة ذمته من المطالبة بها، وحتى يحصل له الثواب. وكذلك إذا زكى وإذا صام وإذا حج وإذا جاء بعبادة من العبادات. أما لو أتى بالعبادة ولم ينوي الامتثال وإنما نوى الاستهزاء مثلا كحال المنافقين، فلا يكفيه ذلك لأنه لم يتحقق منه الامتثال. وكذلك لو فعل العبادة مكرها ولم ينوي الامتثال فإنه لا تبرأ ذمته ولم يخرج من العهدة، لأنه لم يأتي بالعبادة على سبيل الامتثال. فالتقييد بالامتثال لا بد منه في الواجب وفي المندوب وفي المحظور وفي المكروه. وقد عرفنا وجهة نظر الشارح رحمه الله في الإتيان بقيد الامتثال في المحظور والمكروه وعدم الإتيان به في الواجب والمندوب، وعرفنا أن التحقيق إن شاء الله أنه لا بد من التقييد بالامتثال في جميع هذه الأحكام الأربعة. وهذا التعريف يرد عليه الاعتراض الذي تقدم معنا على تعريف الواجب، وذلك على قوله ويعاقب على فعله، يرد الاعتراض على هذه الجملة لأنها تشعر بأن حصول العقاب على فاعل المحرم حتم لا بد منه، مع أن معتقد أهل السنة في فاعل الكبيرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه برحمته وفضله. وقد استشعر الشارح رحمه الله هذا الاعتراض فأجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن قول الماتن ويعاقب على تركه لا يصح الاعتراض عليه، لأن العقاب يصدق ولو كان لشخص واحد، فإذا حصل العقاب ولو لشخص واحد تحقق معنى المحرم، وهو أنه يعاقب على فعله. هذا الوجه الأول، كما تقدم معنا في الوجه الأول في الجواب عن الاعتراض على تعريف الواجب. الوجه الثاني أن قوله ويعاقب على تركه معناه ويترتب العقاب على تركه، فهو يترتب وقد يحصل وقد لا يحصل، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عن فاعل المحرم وقد يعاقبه. والشارح قدم التعريف قدم الوجه الأول لماذا؟ لأن فيه إبقاء للتعريف على ظاهره، أما الوجه الثاني وإن كان صحيحا إلا أن فيه تأويلا للتعريف وصرفا له عن ظاهره، ولهذا قال ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله، فكأنه يرى أن الوجه الأول أقوى لأن فيه إبقاء للتعريف على ظاهره. والجواب في الوجه الأول جواب بماذا؟ جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم، أي بتسليم صحة الاعتراض، لكن يجاب عنه بأن معنى قوله يعاقب على تركه يترتب العقاب على تركه. فإذا الوجه الأول ذكره في قوله ها ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكره في قوله ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، يعني كما عبر به غيره في تعريف المحظور، فإن بعض أهل العلم عرف المحظور بقوله ما يثاب على تركه ويترتب العقاب على فعله، فلا ينافي ذلك العفو. ولما فرغ من المحظور شرع يتكلم على الحكم الخامس وهو المكروه. والمكروه في لغة العرب معناه المبغض، والشيء الكريه هو الشيء البغيض. وأما في الاصطلاح فعرفه الماتن والشارح بأنه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ومحترزات هذا التعريف أن ما يثاب على تركه يحترز به عما لا يثاب على تركه، والذي لا يثاب على تركه هو ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح كما تقدم معنا في تعريف المحظور. وقول الشارح ولا يعاقب على فعله يحترز به عما يعاقب على فعله وهو المحظور، وبناء على هذا تعرف فائدة الزيادة التي ذكرها الشارح وهي قوله ولا يعاقب على فعله، وذلك حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج المحظور من التعريف، لأنه لو لم تذكر هذه الزيادة لصدق هذا التعريف على ماذا؟ لصلح هذا التعريف لماذا؟ صلح للمكروه وصلح أيضا للمحظور، لأن كل منهما يثاب على تركه امتثالا، فلهذا جاء الشارح بهذه الزيادة وهي قوله ولا يعاقب على فعله حتى يخرج المحظور من التعريف، لأننا لو أبقينا التعريف على ما ذكر الماتن لأصبح التعريف تعريفا ها غير مانع لأنه يدخل فيه المحظور. وقوله امتثالا تقدم الكلام عليه في تعريف المحظور. والكراهة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كراهة ذاتية، والقسم الثاني كراهة عارضة. القسم الأول كراهة ذاتية، والقسم الثاني كراهة عارضة. فالمكروه الذاتي هو ما ليس عبادة في نفسه، ما ليس عبادة في نفسه. والمكروه كراهة عارضة هو ما كان عبادة في نفسه لكنه اقترن به وصف حصلت به الكراهة، ما كان عبادة في نفسه لكنه اقترن به وصف أصبح لأجله مكروها. فمثال الأول وهو المكروه كراهة ذاتية أكل البصل مثلا، فإنه أكل البصل الذي لم يطبخ بحيث يزول كراهة رائحته، فهذا ليس عبادة في نفسه، ولهذا فإنه يكون مكروها كراهة ذاتية. وكذلك النوم على الجانب الأيسر فإنه ليس عبادة، ولهذا يدخل في المكروه كراهة ذاتية، وهكذا في سائر المكروهات التي ليست عبادة في نفسها. القسم الثاني ما كان عبادة في نفسه لكن اتصل به وصف صار من أجله مكروها، ومن أمثلة ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، فإن الصيام أصله عبادة لكن اقترن به صفة جعلت الصيام مكروها على هذه الحال. وكذلك تغميض العينين في الصلاة فإنه مكروه عند جماعة من أهل العلم، مع أن الصلاة أصلها عبادة. وكذلك تطيب الثوب للمحرم، لا تطيب البدن، تطيب البدن محرم، لكن تطيب الثوب للمحرم قبل الدخول في الإحرام قبل أن ينوي الدخول في النسك مكروه. والكراهة هنا كراهة ذاتية أو كراهة عارضة؟ كراهة عارضة، لأن الفعل أصله عبادة وهو الإحرام، لكنه قد اقترن به صفة صار من أجلها مكروها. وهذه دقيقة نبه لها بعض أهل العلم في التفريق بين المكروه الذاتي والمكروه كراهة عارضة. والمكروه كراهة ذاتية أشد كراهة من المكروه كراهة عارضة. ولما فرغ من الكلام على المكروه شرع في الكلام على الصحيح. كم بقي لنا عن الساعة؟ ربع ساعة. طيب، والصحيح في لغة العرب معناه السليم من المرض، ويجمع الصحيح على صحاح وعلى أصحاء. وأما الصحاح بفتح الصاد فهذا لغة في الصحيح، بمعنى أنه يقال هذا شيء صحيح وهذا شيء صحاح، فالصحاح لغة في الصحيح، فيقال هذا صحيح وهذا صحاح. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وقوله من حيث وصفه بالصحة وكذلك من حيث وصفه بالكراهة فيما تقدم، ومن حيث وصفه بالإباحة، ومن حيث وصفه بالندب، ومن حيث وصفه بالوجوب هذا القيد عرفنا مقصود الشارح منه، وهو أن الحكم ينظر له من جهتين: الجهة الأولى من حيث كونه حكما، والجهة الثانية من حيث كونه فعلا. والأصول ينظر له من الجهة الأولى وهي من حيث كونه حكما، فلهذا قال من حيث وصفه بالصحة، وهذا تقدم معنا إيضاحه بالتفصيل في الدرس السابق. لكن قوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، معناه أن الصحيح هو الذي إذا أتى به الإنسان فإنه يكون فعل يكون نافذا معتدا به. والنفوذ معناه البلوغ، وسمي البلوغ نفوذا أخذا من نفوذ السهم، تقول نفذ السهم يعني بلغ المكان الذي رمي به فيه. والعبادة والحكم النافذ هو الذي حصل مقصوده، ولهذا يسمى حكما نافذا لأنه تحقق المقصود منه. والعلماء اصطلحوا، انتبه معي لهذا، اصطلحوا على أن النفوذ يختص بالمعاملات، فيقال هذا بيع نافذ، وهذه إجارة نافذة، وهذا وقف نافذ، وهذه مضاربة نافذة، وهذا نكاح نافذ، وهكذا. وأما الاعتداد فيختص بالعبادات، فيقال هذه طهارة معتد بها، ولا يقال هذه طهارة نافذة، ويقال هذه صلاة معتد بها، وهذه زكاة معتد بها، وهذا صوم معتد به، وهذا حج معتد به، وهكذا في العبادات. فاصطلحوا على أن الاعتداد يختص بالعبادات، وأن النفوذ يختص بالمعاملات، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فإنه يصح أن يطلق النفوذ على العبادات والمعاملات، ويصح أيضا أن يطلق الاعتداد على المعاملات والعبادات. وجاء الماتن بهاتين العبارتين وهما النفوذ والاعتداد حتى يدخل المعاملات والعبادات مراعاة لهذا الاصطلاح، فجاء بهاتين العبارتين من باب ماذا؟ من باب مراعاة الاصطلاح في التفريق بين العبادات والمعاملات. ولو اقتصرنا على تعريف الصحيح بأنه ما يتعلق به النفوذ لكان تعريفا صحيحا، أو اقتصرنا على تعريف الصحيح بأنه ما يعتد به لكان تعريفا صحيحا. وإذا أردنا مراعاة الاصطلاح فإننا نعرف الصحيح بما ذكره الماتن وتابعه عليه الشارح، وهو أن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ومتى يكون الشيء صحيحا؟ يكون الشيء صحيحا إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه، ولهذا قال الشارح بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، فيكون الشيء صحيحا إذا استجمع جميع الشروط المعتبرة له في الشرع، سواء أكان عبادة أم كان معاملة. فالطهارة الصحيحة هي التي استجمعت جميع شروطها مع انتفاء موانعها، والصلاة الصحيحة هي التي استجمعت جميع شروطها مع انتفاء موانعها، وهكذا في الزكاة والصيام والحج. والبيع الصحيح هو الذي استجمع جميع شروطه، والنكاح الصحيح هو الذي استجمع جميع شروطه، وهكذا في بقية العقود. وهذه قاعدة قررها أهل العلم، وهو أن الشيء يكون صحيحا إذا استجمع جميع شروطه وانتفت موانعه. فالشروط لا بد من تحققها جميعا، أما الموانع فلو وجد مانع واحد فإن الشيء لا يكون صحيحا. وقوله بأن استجمع، ما هو الذي استجمع؟ ما هو فاعل استجمع؟ ها؟ استجمع هنا راجع إلى قوله ما في التعريف، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع فيعود على قوله ما، فاعله يعود على قوله ما، أي استجمع هو ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. ثم ختم الأحكام السبعة التي ذكرها بالباطل، والباطل معناه الذاهب، تقول بطل كذا أي ذهب وأصبح وجوده كعدمه، ولهذا يقول بعض أهل العلم الباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، بمعنى أنه أصبح وجوده كعدمه. والباطل من حيث وصفه بالبطلان عكس الصحيح، فإذا كان الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به فالباطل هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ومتى يكون الشيء باطلا؟ يكون الشيء باطلا إذا لم يستجمع الشروط المعتبرة لصحته شرعا، أو وجد مانع يمنع صحته، فلا بد من تحقق جميع الشروط وانتفاء الموانع. أما إذا فقدت الشروط كلها أو بعضها، أو وجدت الموانع منه كلها أو بعضها، فإن الشيء يكون باطلا. وهذا يشمل العبادات ويشمل المعاملات. والباطل هل هو بمعنى الفاسد أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، فيقولون هذه الصلاة باطلة، ويقولون هذه الصلاة فاسدة، ويريدون معنى واحدا، ويقولون هذا الصيام باطل وهذا الصيام فاسد، ويريدون معنى واحدا. فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الباطل والفاسد، إلا أن الشافعية والحنابلة فرقوا بينهما في مسألتين فقط، أما ما عدا هاتين المسألتين فإنهم يرون أن الباطل والفاسد بمعنى واحد. المسألة الأولى تتعلق بالإحرام، والمسألة الثانية تتعلق بالنكاح. فقالوا الإحرام الباطل هو الذي ارتد فيه العبد والعياذ بالله، فإذا أحرم ثم ارتد فإن إحرامه يكون باطلا، سواء كانت ردته والعياذ بالله قبل الوقوف بعرفة أم كانت بعد الوقوف بعرفة. فلو أنه نوى الإحرام ثم ارتد والعياذ بالله فإن إحرامه يكون باطلا، ولو أنه أتى بجميع المناسك ثم شرع في طواف الوداع وقبل نهاية الشوط السابع ارتد والعياذ بالله فإن إحرامه يكون إحراما باطلا. فإذا الإحرام الباطل هو ما ارتد فيه العبد عن الإسلام والعياذ بالله. وأما الإحرام الفاسد فهو ما وطئ فيه المحرم امرأته قبل التحلل الأول، ما وطئ فيه امرأته قبل التحلل الأول فهو إحرام فاسد. وأنتم تعلمون أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا جاء باثنين من هذه الثلاثة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول. فإذا وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن إحرامه يكون إحراما فاسدا. فإن قلت ما أثر هذا التفريق في المسألة، ما هو الأثر المترتب على التفريق بين الباطل والفاسد في هذه المسألة؟ فالجواب أن الإحرام الفاسد يلزم المضي فيه بخلاف الإحرام الباطل، فإن وجوده كعدمه. أما الإحرام الفاسد فيلزم المضي فيه كما قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. أما الإحرام الباطل فيجب أولا الرجوع للإسلام ثم الإتيان بالحج أو بالعمرة إذا كان ارتد في إحرام عمرة. هذه المسألة الأولى التي فرق الشافعية والحنابلة فيها بين الباطل والفاسد. المسألة الثانية تتعلق بالنكاح، فقالوا الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلفوا فيه. فمن أمثلة الباطل لنكاح الأم ونكاح المعتدة ونكاح المرأة على أختها أو على عمتها أو خالتها، فإن النكاح هنا نكاح باطل لأنه متفق بين أهل العلم على بطلانه. أما الفاسد فهو ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم كالنكاح بلا ولي أو النكاح من غير شهود أو نكاح المجوسية أو نكاح أم المزني بها أو بنتها، فهذه الأنكحة محل خلاف بين أهل العلم. فيقال لمن يرى عدم صحتها، يقول من يرى عدم صحتها هذا النكاح نكاح باطل أو نكاح فاسد، يقول هذا نكاح فاسد لأنه نكاح متفق على بطلانه، مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يقول هو نكاح صحيح، ومنهم من يقول هو نكاح غير صحيح. فالذين يرون أنه نكاح غير صحيح يقولون هو نكاح فاسد. فإن قلت ما أثر هذا التفريق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، فالجواب على ذلك أن النكاح الباطل يكون وجوده كعدمه، فإذا نكح امرأة نكاحا باطلا ثم مات عنها أو فارقها فإنها لا تعتد، لأن هذا النكاح نكاح وجوده كعدمه. أما النكاح الفاسد فإذا مات عنها أو طلقها فإنه يلزمها العدة، فالنكاح الفاسد تترتب عليه آثار بخلاف النكاح الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء. وأما الحنفية فلهم تفريق بين الباطل والفاسد في جميع المسائل، فيقولون الباطل ما كان منهيا عنه بأصله ووصفه، والفاسد ما كان منهيا عنه بوصفه دون أصله. والكلام في هذه المسألة يطول، ونقف عند كلام المصنف رحمه الله على تعريف على العلاقة بين الفقه والعلم، ونتكلم عليها في المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.